بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على سيد الخلق القاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم لقياه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. نسعد دوما بأن نكون وإياكم في ضيافة جملة وثلة من علماء أمتنا الإسلامية، نتوقف من خلالهم عند جملة من القضايا الفقهية المعاصرة التي تهم كل مسلم. في حلقة اليوم نتوقف عند الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة بشكل عام، وبوباء كورونا وما حل بالعالم من جائحة هذه الجائحة وهذا المرض. جملة من المحاور ربما نحاول أن نتطرق إليها بالسؤال عنها، وما يرتبط بها الصلاة، وما يتعلق بالعبادات بشكل عام، ما يرتبط بالحج والعمرة أيضا، الدفن والمقابر وخلاف ذلك. وهذه نقطة ربما ترتبط بالمسلمين في الغرب تحديدا أكثر فيما يتعلق بالمقابر، الإجراءات والتشديد والقيود التي تفرض والالتزام بها من عدمه، أيضا ما يرتبط بالتجارب العلاجية على المرضى، الأمصال التي تعطى كتجارب على المرضى المصابين بهذا المرض، ماذا عنها، ماذا عن بيع البلازما وخلاف ذلك، ماذا عن احتكار هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، نقاط أخرى أيضا سنتطرق إليها متعلقة بالعمل والاقتصاد وتأثره بالوباء وما تعرض له العاملون في قطاعات مختلفة من فقدان لأعمالهم وما يترتب على ذلك من حقوق أيضا، ومسألة الاستغلال والاحتكار في مثل هذه الجائحة التي يعاني منها العالم بأسره. سنسعد بأن يكون معنا وإياكم في هذه الحلقة فضيلة شيخنا العلامة فضيلة الدكتور محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، وقد أسعدنا بوجوده معنا في هذا المساء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعدتنا وأهلا بكم، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يزيدكم من علمه وفضله. فضيلة شيخنا، سنبدأ في الحديث عن جملة من الأحكام الفقهية المتعلقة بوباء كورونا وهذه الجائحة التي تعرض لها العالم أجمع. النقطة الأولى ربما التي كثر السؤال عنها في الآونة الأخيرة ولا زال السؤال مطروحا، ما يرتبط بأداء العبادات بشكل جماعي، ونقصد في البداية الصلاة تحديدا في ظل إغلاق المساجد وإعادة فتح بعضها في ظل الصلاة بطريقة التباعد بين الأشخاص وفي الصفوف، وهذه الفجوات في الصلاة ما بين مصل وآخر وخلاف ذلك من هذه الأمور التي ترتبت على هذه الجائحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حدد التكاليف وبين ما يعتري من الأوضاع التي يختلف فيها الحكم، فقد بين الله سبحانه وتعالى شأن الصلاة وأحكامها وآدابها وهيئاتها، ثم قال بعد ذلك: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيكون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم ما أننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الآيات من سورة النساء فيها البيان الشافي الكافي لمثل هذه الأوضاع وما يعيشه الإنسان من أحوال متفاوتة عليه تقتضيها حياته في هذه الدار من أمن وخوف وصحة وسقم وسفر وإقامة وغير ذلك من الأحوال التي تتعاقب، وكل له حكمه، وقد فصل الله ذلك كله وقال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا كان الإنسان على حال اطمئنان فهو في حضر وليس في سفر، وهو في صحة وليس في سقم، وهو في أمن وليس في خوف، فحينئذ يقيم الصلاة بتمام مندوباتها وهيئاتها. أما إذا عرض له عارض من هذه العوارض فإنها مؤثرة، فالسفر يقتضي قصرا ويقتضي جمعا، والخوف كذلك يقتضي نوعا معينا من أنواع الصلاة، وسواء كان ذلك لصلاة الخوف أو لصلاة المسايفة وهي أشد من صلاة الخوف. وكذلك إذا كان الإنسان مريضا فقد بين الله ذلك، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، فالمطر والمرض عذر مؤثر في الصلاة. وهذه الجائحة والوباء لا شك أنها من أشد الأمراض والأسقام، وأنها من الأعذار المبيحة لترك كثير من السنن والمندوبات، بل هي سبب أيضا لترك بعض الواجبات. فإذا علمنا أن استواء الصفوف وتناظرها واستقامتها والتماس بين المصلين فيها سنة من سنن الصلاة، حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وقال ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم علم عقر ونحو ذلك. عرفنا أنها من سنن الصلاة فقط وليست من أركانها ولا من شروطها ولا من واجباتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من تمام الصلاة أي من مندوباتها وسننها وليست من واجباتها. فلذلك يمكن أن يصلي الإنسان الصلاة وهو فذ، ويمكن أن يصلي وخلفه امرأة واحدة، ويمكن أن يصلي ومعه إنسان واحد يصلي عن يمينه كما جذب النبي صلى الله عليه وسلم من عباس وكان عن يساره فجذبه من خلفه حتى جعله عن يمينه، فلا حرج بذلك. ولهذا إذا خيف من تقارب الصفوف أو التراصي أو التساوي أو التناظر، خيف من أي شيء من ذلك ضرر، وجب تركه لأنه مندوب ترتب عليه ضرر، ولو كان واجبا وترتب عليه ضرر لسقط أيضا وجوبه بسبب الضرر المتوقع أو الحاصل. وانتشار العدوى من أسبابه في الأنفاس والتقارب بالمساس، فكل ذلك سبب لانتشار الفيروسات وتلوث السطوح بها. ولذلك شرع الإنسان الاحتياط والاحتراس بما يمر به أهل الخبرة من هذا المجال. فلذلك أي وجه استطعنا فيه أن نقيم الصلاة جماعة في المساجد ولو بطي فرشها وإتيان كل إنسان من سجادته وبالتباعد الاجتماعي إلى المسافة التي لا يحصل معها الضرر عادة، وبالاحتياطات الأخرى من اللبس، من أن يلبس الإنسان قفازين وأن يستر فمه وأنفه بما يمنع الانتقال ونحو ذلك، هذا كله مطلوب لا بد منه. ومن المعلوم أن تغطية الإنسان لفمه في الصلاة مكروهة بغير هذا الوضع، وقد رأى ابن عمر رجلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غطى فمه فقام إليه فجبذه جبدا شديدا كما في موطأ مالك، أي جبذ وجذب معناهما واحد وهي من الأفعال المنقلبة، فذلك للكراهة وليس ذلك حراما وإنما هو مكروه، فإذا جاء عذر يقتضيه سقطت الكراهة أيضا. الله يفتح عليكم سيدنا، وقد أجملت لنا جملة من القضايا التي تطرح في باب الصلاة تحديدا في ظل هذه الجائحة. هذا ينقلني لسؤال ربما وسأعود بعده للحديث عن الحج والعمرة وقضايا أخرى، لكن في مسألة تشديد الإجراءات الذي يتم الغرض منه حماية المجتمع من انتشار هذه الجائحة وانتشار هذا الفيروس، تقيد الحريات، تشدد الإجراءات، تصدر جملة من القرارات من الدولة أو الدول المختلفة والجهات ذات الاختصاص، ثمت من يلتزم وثمت من لا يلتزم، هل يترتب على الملتزمين أو غير الملتزمين شيء شرعا؟ لا سيما وأن مثلا في مسألة الصلاة كبار السن دعتهم كثير من الدول إلى الصلاة في المنازل وعدم الذهاب إلى المسجد حتى بعد فتح المساجد بسبب أنهم معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بهذا المرض كمثال. نعم، بالنسبة لهذا القرار ليس قرارا سياسيا حتى تدخل في المعارضة، وإنما هو قرار إنساني طبي المرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإذا أخبروا أن الكبار الضعفة أو المصابين بأمراض مزمنة أو بنحو ذلك عرضة لإصابة أكثر من غيرهم، وثبت ذلك بالتجربة وبالعد الدقيق، لزم أن يحتاط هؤلاء أكثر من احتياط غيرهم، وأن يصلوا في بيوتهم، وأن يلزموها، وأن لا يذهبوا إلى المساجد، وأن لا يذهبوا أيضا إلى الأسواق ولا إلى المدارس ولا إلى الجامعات، وحتى المستشفيات لا يذهبوا إليها إلا بالضرورة وبحذر وبإجراءات محددة. وكذلك من خالف هذا فأصيب أو أصاب غيره فهو آثم، ويترتب عليه إثم ما فعل، فإن كان متعمدا بعد أن يتبين عليه بعض الأعراض أو أن يعلم أنه مصاب فتعمد نشر الوباء فمن مات بسببه فهو قاتل عمدا، نسأل الله السلامة والعافية، وحينئذ لا يجرى عليه حكم القتل، لكن يكون كقاتل بعينه، ومن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، فإثمه إثم القاتل عمدا. وهكذا ما يتعلق بهذا الأمر، فمن سعى لإلحاق الضرر بالمسلمين فكأنما قتل الناس جميعا كما بين الله ذلك في سورة المائدة. ونشر مثل هذه الفيروسات والأوبئة من الفساد البين في الأرض، وصاحبه آثم إثما غليظا، ويترتب عليه العقوبة الأخروية، ولا مانع أيضا من أن تناط به العقوبة الدنيوية من التعزير الذي يلزم. وقد ذكر العلماء أن من اشتهر بالإصابة بالعين فإنه يلزم بيته ولا يخرج منه، وتجري عليه الدولة النفقة، كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، وذكره ابن القيم رحمه الله. وقد توسع ابن القيم في هذا الباب، فرأى أنه إذا قتل بعينه فإنه يؤتى بعائن آخر يعينه لعله يقتله أيضا، حتى يكون ذلك جزاء وفاقا. وهذا طبعا توسع في هذا الباب، ولكن الأصل ما ذكرناه أنه يكون عقابه الأخروي وعقاب القاتل عمدا، وأما في الدنيا فإنه يعزر باجتهاد القاضي وبما هو الأصلح. الله يفتح عليكم سيدنا. طيب في هذه النقطة تحديدا، ثمت من يصر على الذهاب إلى المسجد مثلا، كبار السن تعلم أنهم متعلقون في جلهم بالمساجد إذا ما كانوا ملتزما. نعم، بالنسبة لتعلق القلوب بالمساجد ليس عيبا، بل هو من صفات الإيمان ومن الصفات المحمودة في المؤمنين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا فباضت عيناه. وتعلق القلوب بالمساجد دليل إيمان ومحبة لله سبحانه وتعالى، ودليل إيمان مستمر، ونظيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ وسنن ابن ماجه وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، فمن كان من أهل على الوضوء فيشهد له بالإيمان. وقد أخرج الترمذي بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يرتاد المسجد له بالإيمان فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. لكن لا بد من التفريق بين العبادة وبين الهوى، فالهوى لا يثاب عليه صاحبه، وإنما هو ما يفعله الإنسان اتباعا لهواه لما تزينه له نفسه، كالمبالغة في الطاعات والعبادات، كمن يقوم الليل ولا يرقد ويصوم النهار ولا يفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وقال: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال مه لما دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها الحولاء بنت تويت رضي الله عنها، فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. قال: مه اكلفوا من العمل ما تطيقون. وكذلك فإنه قال للثلاثة الذين تساءلوا عن عمله فكأنهم تقال: أما أنا أقوم وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم بكثير من الأحاديث النهي عن المبالغة والتنطع، ولذلك أتحب المشاهدين والمشاهدات بحديث من هذه الأحاديث الصحيحة من إسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثكم جميعا بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحيى بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهاني العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن البرهاني الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن إس السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف الكربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معلم بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فلا بد من التفريق بين ما يفعله الإنسان عبادة لله وتقربا إليه وما يفعله هوى وعشقا ومحبة، فالتصرفات التي ناشئة عن هوى لا تكون موزونة بميزان الشرع، ولذلك بعض الناس يفعل هذا التنطع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في السفر صام وهو في الشمس، فهو قائم في الشمس، فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يصوم في الشمس، فقال مروه فليدخل. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التنطع، ولما رأى رجلا يضلل عليه فدغي عليه في السفر وهو صائم قال ليس من البر الصيام في السفر، فحذر من ذلك. فلا بد من اجتناب مثل هذا النوع من التنطع والأخذ به يسر الدين، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والمتشددون في هذا الباب لا بد أن يصابوا ويبتلوا، لأنهم فتحوا باب محنة وابتلاء على أنفسهم، كما شدد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عليهم عندما أمره الله سامي نبيه موسى أن يذبحوا بقرة أيا كانت، فشددوا على أنفسهم فقالوا لا بد من تعيين البقرة، سألوا موسى عن ذلك ثلاثا حتى حددت لهم بقرة ما وجدوها إلا بسعر باهظ مرتفع، فكان بإمكانهم أن يذبحوا أي بقرة لما أمروا ويكون محجن إذا قد استجابوا وامتثلوا، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. الله يفتح عليكم سيدنا، جزاكم الله خيرا. طيب في باب الحج والعمرة، العمرة علقت بسبب هذه الجائحة، وقد صدر قبل أيام ما يرتبط بتعليق الحج كذلك لغير المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بمعنى اقتصاره على عدد قليل من المقيمين داخل المملكة. من الوجهة الشرعية كيف تقرؤون هذا القرار فضيلة الدكتور؟ أنا ذكرت أن هذه الأمور الأصل فيها لا تكون قرارات سياسية وإنما تكون قرارات طبية، فإذا اجتمع رأي أهل الخبرة على أن بلدا ما ينتشر به الوباء حتى لو كان الحرم أو كان مكة أو المدينة لا يقرأ، مع أن المدينة ومكة إنما منعتا من الطاعون فهو الذي لا يدخلهما كما لا يدخلهما الدجال، أما غير ذلك من الأوبئة فتنتشر في مكة أو المدينة وغيرهما. والطاعون بالخصوص له خصوصية وهي ارتباطه بوحز الجن، فلذلك منعت منه مكة والمدينة. وأما ما سوى ذلك من الأوبئة والأمراض فإنها تنتشر في الحرمين وفي غيرهما، وهي امتحان وابتلاء من الله يبتلي به عباده، شهادة للمؤمنين الذين يؤمنون به أو يصبرون عليه ويثبتون حتى لو لم يصبهم، وأيضا أخذ وعقاب للفاسقين والمعاندين ما يفعلون معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ثبت علميا أن منتشر في المشاعر وفي مكة فلا بد من الاحتياط في ذلك، وأن يقام الحج كما تقام الصلاة في أوقات إغلاق المساجد، فيقام بأقل ما يجزئ وبأقل ما يكفي، فإذا قامت مجموعة من الناس بالحج فسقط ما يتعلق بفرض الكفاية فيه. الله يفتح عليك. إذا قامت تفضل. إذا قامت مجموعة من الناس بالحج فإن الحج ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، فهو فرض عين بالنسبة للصرورة، والصرورة هو الذي لم يحج من المسلمين، فيجب عليه أن يحج مرة في العمر، وقد اختلف في ذلك هل هو على الفور أو على التراخي. أما ما هو فرض كفاية فهو إقامة الموسم في كل عام، حتى لو قدر أن المسلمين كانوا جميعا قد حجوا فإن ذلك لا يسقط عنهم إقامة الموسم في كل عام، لأنه فرض كفاية. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد اختلف في عرب الآية واختلف في تفسيرها تبعا لذلك، فقوله من استطاع إليه سبيلا اختلف في إعراب من، فمنهم من أعربها على أنها فاعل حج البيت، أي أن الحج واجب على المستطيع في من استطاع، البيت مفعول حج، والمصدر إذا جر منصوبه بالإضافة يرفع فاعله. القول الثاني أن من استطاع بدل من الناس، ولله على الناس حج البيت، ثم أبدل من الناس فقال من استطاع إليه سبيلا، فتكون من في محل جر وليست في محل رفع، فيكون ذلك واجبا على المستطيع، ويقتضي ذلك وجوبا كفائيا سنويا في إقامة الموسم، وإن كان الناس قد حجوا فلا يسقط عنهم إقامة الموسم. الله يفتح عليكم سيدنا، فالله بكم. طيب، مسألة أخرى ربما نطرق إليها أيضا من جملة التساؤلات الكثيرة التي تردنا حول ما يرتبط بالذين توفاهم الله بفعل هذا المرض، إجراءات دفنهم وتغسيلهم ربما تختلف عن الوضع الطبيعي بحكم الجائحة وأخذ الاحتياطات اللازمة، والأمر مرتبط أيضا بمسألة دفنهم لا سيما في الغرب، والأسئلة كثيرة من أوروبا تحديدا في ظل نقص المقابر للمسلمين، طرحت بدائل أخرى عن مسألة دفن جثامينهم في مقابر إسلامية. أولا، من تمام كلامنا عن الحج والعمرة أن الأصل أن الإنسان يتجرد في حجه وعمرته، فالرجل لا يغطي رأسه ولا وجهه ولا في إحرامه سواء كان محرما بحج أو عمرة، والمرأة كذلك تقيم ولا تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينتقمن، ولكن في انتشار الوباء والخوف منه لا حرج في انتقاب المرأة أو الفم والأنف، وكذلك بالنسبة للرجل فلا حرج في ذلك، بل هو مطلوب ويتعين عند الخوف من انتشار العدوى. بالنسبة للجنائز، هذه الشريعة المحمدية الجامعة راعت حقوق الإنسان وكفلت للإنسان كرامته قبل مولده وكرامته بعد ميلاده صغيرا، وكرامته في كبره وكرامته في مرضه وكرامته عند الموت وكرامته بعد الموت، فكل ذلك للإنسان فيه حقوق في الشريعة الإسلامية. ومن حقوق الإنسان بعد أن إكرامه دفنه كما قال الله تعالى ثم أماته فأقبره، وقد جعل الله الأرض كفاتا أحياء وأمواتا بل أحياء تؤويهم على ظهرها والأموات تؤويهم في بطنها، وقال سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وكذلك قال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وأول جنازة عرفت في الأرض هي ابن آدم الذي قتله أخوه، وقد أرسل الله غرابا في الأرض حتى يري ذلك الرجل كيف يدفن أخاه، كما قال الله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. وقد بين الله أن هذه المخلوقات كلها أمم من أمثالنا يسيرها الله على وفق حكمته، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا عن كتاب. ولذلك إكرام الميت أن يدفن بما يتيسر، فإن كان مسلما فله أحكام مختصة، وهذه الأحكام فيها أربعة هي الأسس: الأمر الأول غسله، والأمر الثاني تكفينه، والأمر الثالث الصلاة عليه، والأمر الرابع دفنه. وإن كان الميت غير مسلم فله حكم واحد وهو مواراته، دفنه فقط، فلا يصلى عليه، ولكن لا بأس بتكفينه بثيابه أو بغيرها. فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله بن عبد الله بن أبي ليكفن فيه أباه، وهو رأس المنافقين. ولذلك فهذه الأحكام الأربعة لها أيضا آداب وسنن ومندوبات تتعلق بها. الغسل له آداب، غسل الميت، والكفن له آداب وسنن، والصلاة لها آداب وسنن، والدفن له آداب وسنن. فإذا تيسرت هذه السنن والآداب عمل بها تتيسر فإنها تسقط هذه الواجبات. ما تيسر منها فما تعذر منها بالكلية سقط. فإذا استطعنا أن نصل المصاب بهذا الفيروس المعدي، ومن هو مصاب بالعدوى حالا حامل للفيروس ولا يضره لو غسل الميت المصاب بالفيروس، فإنه يتعين عليه أن يغسله ويجهزه، وإن لم نجد من يستطيع ذلك أو يقدر عليه فإنه يصب عليه الماء ويقلب بالآلات حتى يصب عليه الماء على جسده كله، كالذي تقشر جلده أو وقر بطنه أو قطعت أجزاؤه، فإنه يصب فقط دون بقية الغسل. ثم بعد ذلك يلف في كفنه، ولا بأس أن يكون فوق الكفن ما يمنع تسرب هذه الفيروسات أو الميكروبات، أو في مما يلي جسد الإنسان أيضا لا حرج في ذلك، فيوضع عليه واقي مثل البلاستيك ونحو ذلك مما يقي تسرب هذه الفيروسات. ثم بعد ذلك يأتي الحكم الثاني وهو الصلاة عليه، وهذه لا تسقط بحال من الأحوال، لأنها إذا أمكنت بالقرب صلي عليه بالقرب، وإذا لم تمكن إلا بعد الدفن صلي عليه بعد الدفن، وإذا لم تمكن بالقرب صلي عليه صلاة الغائب. فكل ذلك الحمد لله به ساعة، فالصلاة لأهميتها للموتى وسع فيها أكثر مما وسع، فيمكن أن تصلي على الميت مباشرة سواء كان ذلك بصلاة فرد أو جماعة. وقد صلي على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، صلى عليه أربعة رجال، هي نائلة ورابصة وهي امرأته، وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة النجاشي وقد مات بالحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه. وكذلك لا حرج الصلاة على الميت بعد أن يدفن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فقيل له إنها ماتت البارحة فدفناها، فقال: هل لا آذنتموني فسأل عن قبرها؟ فجاء هو وأصحابه وصفوا وصلوا عليها قبرها. وكذلك توفيت امرأة من الأنصار في سفره إلى تبوك، رجعت الله على قبرها بعد شهر من دفنها فصلى عليها في قبرها. فالصلاة إذن لا تسقط حتى مع طول الزمن، حتى بعد شهر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة، أو بعد سنتين أو بعد أكثر من ذلك، يصلى على الميت الذي علم أنه لم يصلى عليه. ولا حرج في تكرارها أيضا على الراجح، لما ثبت في صدر الإسلام قبل أن تسقط الصلاة على شهداء المعترك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد جاء بحمزة فعرض بين يديه فصلى عليه، ثم كان يؤتى بشهيد فيوضع إلى جنب حمزة فيصلى عليهما، ثم يحمل الشهيد ويبقى حمزة حتى صلى عليه 70 مرة. فلا حرج في تكرار الصلاة على الميت، كما إذا صلى عليه شخصان أو شخصان أو ممرضون أو فرق طبية، فإن ذلك لا يقتضي أن لا نصلي عليه، فيصلي عليه من يعرفه من أهله ومن المسلمين، ومن ترجى بركة دعائه وصلاته، ومن ترجى استجابة دعائه فيصلون عليه ولو صلاة الغائب عن بعد. الله تعالى ثم بعد ذلك يأتي الحكم الأخير وهو حكم الدفن. نعم. الدفن أيضا لا بد أن يكون القبر مناسبا، وقد جاء الحض على تحسينه وتجميله، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي قبر أخيه فحسنه وجمله به بيتا في الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسعوا وعمقوا أو أعمقوا، ووقف على قبر يحفر لرجل من أصحابه فقال للحافر وسع لصدره وسع لبطنه وسع لرجليه. فلا بد من تحسين القبور حتى تكون مكانا محترما للأموات وتكون إكراما لهم. وإذا استطعنا أن نقيم القبر على الوجه الشرعي، والوجه الشرعي فيه أن يكون القبر يوضع فيه الميت مباشرة ليس في تابوت، فإذا أمكن ذلك كان القبر إما لحدا أو شقا ولا حرج في أيهما عمل. وإن لم نتمكن من ذلك فعند المالكية سن التراب أولى من التابوت، وعند غيرهم التابوت أولى. وقد روي أن كثير من الأنبياء دفنوا بتوابتهم كيوسف عليه السلام وغيره، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفن بالتابوت قطعا، وإنما حفر له أبو طلحة لحد وقد سد عليه واختلف فيما ما سد به. فقدم أبي وقاص أنهم سدوه بخشب، وروى غيره أنهم سدوه بلبن، وسعد لم يدخل معهم، والذين دخلوهم أولى وأدرى بهذا وهم علي وأبي طالب والفضل بن العباس وقثم والحسن بن علي والمغيرة بن شعبة وصالح شقران ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل معهم رافع بن خديج الأنصاري. فهؤلاء السبعة الذين دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أدرى بما سد به لحده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب ربما الوقت يضيق بنا سريعا، لكن شيخنا دفن المسلمين في غير مدافن بالنسبة للدفن هو في الأرض، والأرض جعلها الله مدفنا للمسلمين ولغير المسلمين، فقد قال الله تعالى كفاة أحياء وأمواتا، وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة. ولا يضر المسلم أن يدفن في أي مكان منها، ولكن الأفضل أن يدفن في مقابر المسلمين، وهذا من إكرامه وإكرام أهله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد شماس بن عثمان رضي الله عنه وهو من شهداء أحد، وقد اشتث من بين القتلى وبه رمق، فنقل إلى بيت أم سلمة وهي ابنة عمه في المدينة فمات فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن مع أصحابه، فرد إلى أحد ودفن معه. فلا حرج في الدفن في أي مكان، فإذا وجدت مقابر مختصة بالمسلمين فهي أولى وأفضل، وإذا لم توجد مقابر مختصة بالمسلمين فأي مكان يدفن فيه الأموات فيدفن فيه. وإذا لم توجد مقابر إلا بالثمن يشترى للميت قبر، وثمنه في ماله إن كان له مال، وهو من الحقوق الخمسة المترتبة في مال الميت، وهي مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم حق تعلق بعين كالمرهون، ثم بعد ذلك ديونه، ثم وصاياه من الثلث، ثم بعد ذلك ما بقي لوارثه، فهي خمسة حقوق على هذا الترتيب عند الجمهور. وقدم المالكية حقا تعلق بعين العلام عن التجهيز بالمعروف، ولكن الراجح هو هذا الترتيب الذي ذكرناه وهو مذهب الجمهور، فيه قبر يدفن به. وإن لم يوجد قبر مؤبد كما هو الحال الآن في بعض المقابر في فرنسا وغيرها، فإن القبور تنبش بعد 30 سنة وتنقل عن العظام. فالقبر المؤقت أيضا لا بأس به، فإذا علم أن وقت النبش محدد فلا بأس أن يشترى له أيضا 30 سنة قابلة بعد ذلك، أو ينقل إلى مكان يمكن أن يدفن فيه بعد ذلك، لا حرج في هذا. وإن لم يعلم وقت النبش فلا حرج، فإن الذين ماتوا من المسلمين وأكلت السباع ولحومهم أو الحيتان أو نحو ذلك، فإنهم يبعثون ويسألون كما قال السيوطي رحمه الله في نظم التثبيت، ويسأل الحريق والمصلوب والحي عن رؤيته محجوب، فكل يسأل. وأيضا لا يقتضي ذلك تعذيبا لهم، بل إنما عذاب القبر ونعيمه بحسب إيمان الإنسان عمله الصالح، فمن كان من أهل الإيمان والتقوى فإنه منعم في قبره، روحه كان من الشهداء بحواصل طير خضر تتفيأ من ظلال الجنة وتشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها، وغير ذلك بأن كان كافرا أو فاجرا فعذاب جود لمستحقه كذلك، وقد ثبتت النصوص الصحيحة به. وقد قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا إثبات لأنهم يعذبون بقبورهم ويعرضون على النار غدوا وعشيا. وكذلك قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد فسر ذلك بعض المفسرين بعذاب القبر، والمقصود بلعلهم يرجعون أنهم سيرجعون إلى الله بالحشر ويعذبون عذابا أشد من ذلك، وهو العذاب الأكبر، عائدا بالله من عذاب الله من عذاب القبر من عذاب النار. اللهم أمين. فتح الله عليكم شيخنا. وإذا نجب الدفن في المقابر المختلطة إن لم يوجد سواها، وإن وجد سواها تعين، فإن أمكن المقبرة المختصة بالمسلمين فلا يحل الدفن حينئذ في المقابر المختصة بالكفار. ولا حرج في النقل في نقل الجثامين إلى بلدان أخرى إن لم يتيسر دفنها في المكان فيه الإنسان، ولم يتعلق بذلك ضرر ولا إفشاء عدوى. فقد نقل عدد من الصحابة منهم من نقل قبل الدفن كعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقد توفي بحوشارة ونقل إلى مكة، وكعبد الله كعبيد الله بن عمر فقد قتل بصفينة تراته على فرس كانت قدماه ويداه تجبران على الأرض لطوله. وكذلك منهم من نقل بعد الدفن كطلحة بن عبيد الله فقد رأت ابنته عائشة وهو يقول لها: ألحقيني فإن الماء ربي، فنبشت استخرجت جثته بعد 40 سنة وما حولها، ووجد الماء قد أثر في شقه الأسفل فتغير لونه قليلا، ونقلوه ودفن في مكانه الذي هو فيه الآن في مدينة الزبير بالبصرة القديمة. وكذلك نقل معاوية بن أبي سفيان عددا من الشهداء أحد لما أجرى السيل فنبش قبورهم ونقلها إلى المكان المرتفع الذي هي فيه الآن، وهم 16 من شهداء الأنصار. وقد ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فناده أن أباه قد أخرج، فخرج يستد عدوا إليه فوجده على طرف القبر فكشف عن وجهه، فإذا هو كما تركه لم يتغير شيء منه إلا أن شعرات كنا على شامة في وجهه فكنا أطول من لحيته، فعدنا فصلنا على قدر لحيته. وبعض الذين أخرجوا كانت جروحهم تسيل دما وكانت أيديهم عليها، فإذا رفعوا اليد سال الدم وإذا رفعوا هدأ الدم. وذلك كله مصداق لقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربك يرزقون. الله يفتح عليكم سيدنا، نفع الله بكم. يعني الوقت دهمنا سريعا، تبقى معنا أقل من 5 دقائق. حاول أن أخذ من فضيلتكم إجابة حول نقطة أخيرة، وهي ما يتعلق بما يعطى للمرضى من أمصال وما يجرب عليهم من أدوية حتى اللحظة لا مصل أو لا دواء لهذا الفيروس، وبالتالي يتم تجربة عدد من الأدوية على المصابين بهذا المرض، فهل هذا ما حكمه شرعا؟ والنقطة الثانية المتعلقة بالأمر بالنسبة أيضا لي فضل دكتور، الأدوية التداوي مطلوب وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تداووا، وداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتداوي، ودوي هو لما شرح يوم أحد، فالدواء لا بأس به وليس منافيا للإيمان بالقدر ولا للتوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هو من أخذ الأسباب التي هي من التكليف ومن طريق. ولذلك طلب الدواء إلا بعد تجربة، وهذه التجارب إذا أمكن أن تقام على غير محترم شرعا بها ونعمة، وإن لم يوجد من تقام عليه إلا إنسان، فحينئذ لا بد من تعين أن تقام على الإنسان لأن حاجة البشرية أولى. ولهذا بعض الجثث لا تدفن لحاجة البشرية إلى تشريحها، وما يكتسب من ذلك من العلوم فيه مصلحة عامة للبشرية العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ولذلك لا بأس بتجارب بعض ما يظن أنه فيه دواء أو فيه وقاية، ولو كان يؤدي إلى بعض في بعض الأحيان إلى الوفيات أو إلى الضرر، لأنه تجربة لا بد منها، وإذا لم يوجد غير محترم كالحيوانات يمكن أن تجرب عليها كالفيران أو الخنازير أو غير ذلك، فلا بد من تجربتها. الله يجزيكم الخير شيخنا، نفع الله بكم وزادكم من علمه وفضله. يعني ربما ضاق بنا الوقت سريعا وكنا نود أن نستكمل جملة من المحاور الأخرى، لكن إن شاء الله نسعد باستضافتكم مرة أخرى ونستكمل مع فضيلتكم جملة أخرى من الأحكام. شكر الله لكم فضيلة شيخنا الدكتور العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، شكر الله لكم وزادكم من علمه وفضله. شكرا لكل ما تفضلتم به من هذه الأحكام الشرعية المتعلقة بوباء كورونا. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة والمشاهدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.